أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في المانع الثالث وهو الرق، وصل بنا الكلام إلى قوله مسألتان. المسألة الأولى، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى تفصيل ما أجمله في المطلب السابق، حيث ذكرنا سابقا أنه في بعض الموارد المملوك العبد لا يرث، كما قلنا هي قاعدة، لكنه يفك كما في بعض الفروض. مثلا لو كان الوارث ترك زين، لو كان المورث ترك وارثا مملوكا وهو وحيد، فحينئذ قلنا بأن التركة إذا كانت بمقدار قيمته فحينئذ ماذا؟ يشترى ويعتق، وهذا يعبر عنه بالفك. ففرقنا بين عنوان الفك وعنوان الإرث. هنا المصنف يقول الذي تقدم في بعض الفروض يفك، هل هو ثابت لكل وارث، لكل شخص مملوك أو لا؟ هل ثابت لكل شخص مملوك أو لا؟ مثلا لو مات شخص وترك أبا وكان هو الوارث الوحيد، هل هنا تأتي مسألة الفك؟ فهل تؤخذ التركة ويشترى والد هذا الشخص من مولاه ويعتق أو لا؟ قد ذكرنا في مسألة سابقة هكذا، فالآن محل بحثنا في هذه المسألة، من هو المملوك الذي تنطبق عليه تلك القواعد؟ المملوك هو أبو هذا المملوك. نعم، أبو الذي مات اللي هو العبد. من هو الشخص الذي تنطبق عليه القاعدة السابقة؟ هل مسألة مطلقة؟ كل شخص، كل ميت مات وكان عنده شخص زين عبد يرثه فيشترى من التركة أو لا؟ أو أن المسألة فيها تفصيل. واضح محل الكلام؟ إذا محل بحثنا هنا أن ما ذكرناه سابقا من مسألة الفك وهو شراء العبد من مولاه وعتقه، هل هو ثابت لكل عبد أو لا؟ هنا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول يقول المسألة السابقة فقط وفقط ثابتة بالنسبة ما لو كان المملوك هم الأبوان، الأب أو الأم، فحينئذ يقال هكذا، يقال لو مات هذا الحر وكان أبوه أو أمه من المماليك إلى شخص آخر، فحينئذ تنطبق تلك المسألة فيقال بأنه يفك من؟ يفك هذا الأب، بأن تؤخذ التركة الميت ويذهب إلى سيد هذا الأب اللي هو أب الميت ويقال له نشتري منك من؟ نشتري منك هذا العبد، لأنه مات مورثه فلا بد أن يفك، فتأتي المسألة في الأب والأم فقط، لا تأتي في الأولاد. مثلا لو مات شخص وكان عنده ولد مملوك، هنا لا تأتي تلك المسائل بحيث نقول لو كانت التركة بقيمة العبد أو لا، نقول لا، نقول الولد لا يفك من التركة، إنما الذي يفك فقط وفقط هم الأبوان، الأب والأم. واضح الكلام؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول ليس فقط الأب والأم، بل الأب والأم والأولاد. الأولاد وإن نزلوا أولاد الولد أولاد الولد الآباء والأمهات فقط الأب والأم فقط مباشرة مباشرين من الأجداد يعني نعم الأب والأم فقط قول سيقول الأولاد أيضا يعني كما ذكره صاحب القول الأول بس نحن نعمم فنقول لو كان الشخص المملوك ولدا ولدا لهذا الميت وهذا الميت ورث تركة فتؤخذ تركة الميت ويذهب ويشترى ولد الميت من مالكه من مولاه ويعتق وتنطبق عليه المسائل السابقة فيشمله حكم الفك واضح؟ قول ثالث يقول الآن بالتعميم ترتيب قول ثالث يقول يثبت لكل وارث ما عدا الزوج والزوجة يثبت لكل وارث ما عدا الزوج والزوجة فيشمل الأبوان ويشمل الأولاد ويشمل الأجداد ويشمل الأخوان والأعمام والإخوة فقط الزوج والزوجة يعني لو مات الزوج وكانت زوجته أما هل تؤخذ التركة وتشترى هذه الأما من مولاها أو لا نقول لا وكذلك العكس فهب الزوج في معنى الزوجية قول رابع يقول يثبت لكل وارث حتى الزوج والزوجة مذكور في كتب أخرى وهنا يستفاد من عبارة المصنف الآن بين كيف يستفاد إذن أربعة أقوال في المسألة حسب التعميم تضيف مو مخصوص مطلق هكذا أضع أبوان أبوان وأولاد أبوان كل وارث مع الأزواج كل الوارث حتى الأزواج أيها المصنف ماذا تقول يقول أما بالنسبة للأبوان حكم إجماعي قدر متيقن من الأقوال دي لا خلاف ولا كلام أنه يشمل حكم الفك الأبوان بالنسبة إلى الأولاد المصنف يقول الأظهر أيضا كذلك أنه الأولاد كذلك أيضا أما غير الأبوان والأولاد عند المصنف ليس لم يثبت دليل عند المصنف لا هناك أدلة هناك أدلة كثيرة في مسألة وقام الإجماع على ذلك الإجماع ليس هو الدليل على المسألة فقط بل هناك روايات وروايات دلت على المطلوب في آخر مثلا ما يحتاج أن نبحث في المسألة مسألة اتفاقية ما يحتاج أن نقيم دليل وكذا مسألة اتفاقية ما في خلاف في المسألة لوضوح الأدلة فيها في لوضوح الدليل صارت إجماعية هذه المسألة فالآن نقرأ ونعلق بعض التعليقات في العبارة قال المسألة الأولى يفك الأبوان هذه كما هو واضح تفصيل لما تقدم ولهذا نقول لا تأتي هذه المسألة إذا وجد وارث آخر لو وجد وارث آخر حر لا تأتي المسألة لأنه قلنا إذا اجتمع حر ومملوك وعبد فالمال لكل من للحر فلا تأتي هذه المسألة إنما فرض المسألة لو فقط لو فرضنا أنه لم يوجد وارث حر قال يفك ووضحنا الفرق بين الفك والإرث كثير ما يقع الاختلاط يعني يقع الاشتباه في التفريق بين الفك والإرث وإحنا بينا ذلك فراجع بينا الفرق بين الفك والإرث قال يفك الأبوان للإرث إجماعا يعني يفكون من جهة الإرث فلو مات الولد وكان أبوه أو أمه من المماليك فيذهب ويشترى من المولى ويعتقون حسب الشروط السابقة بأي شروط لو كانت التركة بقدر القيمة أقل من القيمة وكذا يقول وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون ما هو منشأ التردد يمكن أن يكون منشأ التردد هو أن هناك نصوص دلت على أن الأولاد يشملهم حكم الفك لكن بعض الفقهاء لم يعملوا بهذه الروايات. فهنا تردد، لأن هناك وجه للفك وهناك وجه لعدم الفك. أما وجه الفك وجود النصوص، أما وجه عدم الفك عدم عمل بعض الفقهاء بهذه النصوص. ولهذا نصف تردد. بعد تردده ماذا قال؟ قال أظهره، يعني أظهروا الوجهين أنهم يفكون. كيف يفكون؟ لماذا؟ لأن الدليل الدال على ما ذكرناه هي النصوص، وما ذكرنا من وجه التردد في عدم الإلحاق ذهب بعض الفقهاء، لم تصل المسألة إلى المشهور، يعني المشهور لم يذهب إلى خلاف هذه النصوص، بل بعض الفقهاء قليل على قليل من الفقهاء ذهبوا إلى عدم العمل بالنصوص، وذهب بعض قليل من الفقهاء إلى عدم العمل بالنصوص لا تؤدي إلى رفع اليد عن النص، لأنه لم تحصل شهرة في قبال النص. فعندنا أدلة تامة السند، ظاهرة الدلالة، ما هو المانع من العمل بهذه الروايات؟ لا يوجد مشهور أعرضوا عن العمل بالرواية، بل أن هناك بعض الفقهاء الذين لم يعملوا بهذه الرواية. ولهذا المصنف انتهى النتيجة النهائية إلى أن مقتضى الظاهر أن يقال ماذا؟ فأظهر الدليلين، يظهر بحض الدليلين، أظهر الدليلين وماذا؟ هو القول بالفعل. ولهذا قال أظهره أنهم يعني الأولاد يفكون. الظهور عدم الاتصال باعتبار انهم يوجد روايتين او روايه تحتمل معنيين، فيكون هذا احد الافراد. نعم، الذي ذكرناه هناك احد الافراد. المراد الاظهر في مقابل الاشبه. الاشبه معناه مساله الروايات، ذهاب الفقهاء الى الروايات. الاظهر ناظر الى الادله، فالأظهرية تستعمل بأكثر، يعني لها أكثر من مورد. هنا بلحاظ الأدلة، يعني عندنا دليل يدل على الإلحاق اللي هو فك، ودليل يدل على عدم الإلحاق، أظهر الدليلين، أظهر الوجهين، هو القول بالفك. يقول هل قول وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ غير دليل يفكون أو لا؟ قال الأظهر لا. لماذا قال الأظهر لا؟ لأنه ما عندنا دليل تام دل على وجوب الفك عن غير الأولاد والآباء، ما ليس عندنا دليل تام. ومقتضى القاعدة لو شككنا في وجوب الفك وعدم وجوب الفك، وجوب الفك يحتاج إلى الدليل، لأنه يعني إلزام وجوب، فنتمسك بأصل البراءة. الأصل هو عدم الوجوب، هذا أصل في الأصول واضح، يمكن ذكرنا كثير. الوجوب هو الذي يحتاج إلى الدليل. لو شككنا في الوجوب وعدم الوجوب، هل يجب علينا أن نفك وهل يجب علينا أن نجبر المالك على البيع؟ الأصل هو عدم وش؟ الأصل هو عدم وجوب الفك، والأصل هو عدم وجوب إجبار المالك على البيع، لأنه في الفك يلزم المالك بأن يبيع هذا العار. ولهذا الفك يخالف القواعد من جهات متعددة. قال الأظهر لا. يجب الأظهر لا، لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يفك وتمسكوا ببعض النصوص، لكن المصنف عنده تلك النصوص غير تامة الحجية، غير تامة السند، فلم يتمسك بها. ولهذا قال الأظهر، في مقابل أن هناك قول آخر ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يفك. ولهذا قال وقيل يفك كل وارث، ولو شوف هذا الآن، ولو كان، قال ولو كان زوجا أو زوجة. ليش قال ولو كان زوجا أو زوجة؟ لأنه في بعض الفقهاء قالوا يفك كل وارث ما عدا الزوج والزوجة. فلما كان في الزوج والزوجة خفاء، قال هذا أصحاب القول الرابع، قال يفك كل وارث وإن كان زوج أو زوجة. واضح مطلب؟ قال وقيل يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة. يقول والأول، يا أول له الأظهر لا، هذا لا يفك ما عدا الآباء والأولاد. والأول أولى، أولى هنا أولوية تعيينية ما أولوية تخييرية. عندنا أولوية تعيينية، أولوية تخييرية. الأظهر لا. وهل يفك من عدا الآباء ولا؟ الأظهر لا، وقيل يفك كل وارث ولا، ما عدا الأولاد، ما عدا الأولاد والآباء لا يفكون. وهنا الأولوية تعيينية، يعني مو هذا أولى وذاك بعد في وجه، لا، مثل السجن أحب إلي مما هذه أحب الأحب من باب أفعل التفضيل، يعني هذه أفضل من ليك، لا، يقول أفضلية تعينية. حيث هنا وش في اللغة العربية أفعل التفضيل في غير بابها، واضح؟ أفعل درسنا أفعل التفضيل في غير بابها، هذه السجن أحب إلي. وقعت كلام كيف يعني أحب إلي ما يدعون إلي؟ يعني النبي يوسف سلام الله عليه هل فيه حب لما يدعونه إليه؟ قالوا لا، هذه أفعال في غير بابها. وش يفعل في غير بابها؟ يعني لا تستعمل بمعنى أنه بأي معنى تستعمل؟ لا إرادة لها معنى. بأي معنى تستعمل؟ وش معنى الأفعال؟ بمعنى الوصفية، يعني الوصفية، أفعال بمعنى الوصف، هذا حق اللغة. قال والأول أولى. ليش قال أولى؟ لأن النصوص التي استدلت بها على مسألة الفك في غير ما على الآباء والأولاد ليست تامة عند المصنع. من أراد التفصيل هي حد تفصيل لحب راجع، هناك رواية في الزوجة، هناك رواية في الزوجة دلت على يظهر منها فك الزوجة، وصحيح وهي رواية زين، رواية موجودة في البين، أنا أقول صحيحة وكذا، رواية موجودة في البين. تمسك بها بعض الفقهاء لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الزوجة تفك. من أراد التفصيل في كلام في المطلب طويل عليه راجع المسالك صفحة 54، المسالك صفحة 54 عندك العبارة؟ لا لا ما بقرأ لأن فيها بحث على العمل، أعطيكم المسالك صفحة 54 أي جزء؟ الأول 13 جزء 13 في المسالك. أحد رجع أحد فتح كتاب المسالك للآن لما فتحته؟ يعني لا من جيت من دخلتم الحوزة لأن فتحتم كتاب المسالك؟ ما تبعتم فيه؟ مشكلة يعني، لا بزمان تتابعوا فيه ضروري. أي سوى شو تخلصون رسالة عملية خصوصا هالشرايع يناسب عندكم تراجعون ذيك المطالب. شيخنا بالنسبة لفرضية الزوجة، الزوجة شوي صعب يعني، صعبة يعني، صعبة يعني، شاب واحد يتزوج وحده ويعرف الواحد يصير عمه ما في إشكال، يجوز الأمة أن تتزوج. سيأتينا إن شاء الله في أحكام، سيأتينا في بعض أحكام الزوجية نبين هذا المنظر، في أحكام الإماء مبحث مفصلة. ما كنا نفهم هذا وش فرض؟ يصح، يصح أن تتزوج، يجوز للمالك أن ما أن يأذن، مثل الوالد يأذن لبنته البكر كذلك المولى يصح. ما هو ما في تعارف، هو الذي لا يصح الزواج إلا بإذنه، وغير التفصيلات محمول عن زوجية الأماء وكذا. لا لا يصح الزوجية أيضا، مو لازم الكلامي. يجوز أن تتزوج الأمة. نعم. ما شرح في الفرق بين الزواج. لا. هناك لا في مسألة عندنا نكاح الإماء يسمى. بحث نكاح الإماء إما أن توطأ بملك اليمين أو بالنكاح. هذا بحث مصر في نكاح الإماء. يبحث في كتاب النكاح. أبحث مفصلة فيه. اللي يحب يفصل عاد هنا نكاح بحث نكاح الإماء هنا في بحث النكاح. مسألة ثانية. يعني لو طرحنا كل شيء ما نخلص، مطالب طويلة، نهتم بما هو مذكور هنا أهم. المسألة الثانية، قال أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، وكذا المكاتب المشروط والمطلق. قبل الدخول في هذه المسألة لابد أن نوضح الإصطلاحات، وإن تقدمت ذكرناها لكن من باب ماذا؟ من باب استرجاع المعلومات رحمك الله. عندنا الإصطلاح أول أم الولد. ما معنى أم الولد؟ نقول المراد من أم الولد إذا وطأ المالك أمته، المالك إذا وطأ أمته يطأها بملك اليمين، صحيح؟ إذا جاءت بولد من مائه يعني سبب وطئه، هذا الولد يكون حكم حر أو حكم عبد؟ هذا الولد حر، لأنه حر، لأنه متشبث بالحر، لأنه يتبع أشرف الأبوين، فهذا الولد يكون حرا. الأم تسمى أم ولد، ما له علاقة ذكر أنثى. الولد في الصلاح الفقهي ذكر الأنثى، ما في إشكال، صح سؤال. الولد ذكر، أنه قلت وهم الولد معنى ذكر، لا الولد ذكر، ذكر وأنثى. فيقال للأم بأنها ماذا؟ أنها أم ولدين. ما هو حكم أم الولد؟ لها أحكام كثيرة. من أحكامها من أحكامها أنه إذا مات المولى اللي هو السيد، ومن الذي يرثه؟ الولد يرثه، يكون وارث له. ومن جملة التركة أمه، لأنه مال هذا هذا العديد أموال بيع الحيوان، وبيع أمه ماذا؟ أمه تكون مالا، فهل يملك الشخص أمه أو لا؟ قالوا الشخص لا يملك أمه، لا يملك كذلك أبي أيضا، بس رحنا بالأم لا يملك أمه، فما لا يصير في حكم الأم؟ تنعتق الأم من نصيب ولدها. كيف تنعتق الأم من نصيب ولدها؟ افرض بأن قيمة هذه الأم 100 دينار ونصيب الولد كان 200 دينار، جيد، فتعتق، فكأنه كم دفع الولد؟ 100 دينار، فيعطى 100 لأن هذه ما يعتبر، جيد، بحث مفصل أيضا في هذه المسألة بسيطة. المهم هنا باقي نعم باقي في تفصيلات حمل الفكرة، إذا كان وارث وحيد، إذا كان وارث متعدد، مو محل بحثنا اصطلاح تفصيل البحث، يعني مو هنا، مو ليس هنا، هذا اصطلاح أم الولد. عندنا اصطلاح آخر المدبر، ما معنى المدبر؟ شرحناه فيما سبق. المولى إذا قال لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي، يعني إذا مت أنت حر، أنت حر دبر حياتي، فيسمى هذا العبد مدبر. فإذا مات المولى حينئذ يكون هذا العبد ماذا؟ حرا. عندنا مكاتب، المكاتبة تنقسم إلى قسمين، مكاتبة مشروطة ومكاتبة مطلقة. المكاتبة المشروطة هكذا، أن يقول المولى لعبده أنت حر إن أعطيتني 100 دينار، فإن جاءه بتمام 100 تفتح، هي مع المشروطة، فإن جاءه بتمام 100 تحرر، وإن جاءه بنصف المال لا يتحرر منه شيء، بل تحرره مشروط بدفع تمام المبلغ، ولا يتحرر بمقدار ما يؤدي دفع النصف يتحرر نصف، لا، إما أنه يتحرر كامل ما يتحرر، إذا دفعت 99 باقي درهم ما دفعت ما تحرر شيء ولو 1% بعد، هذا يسمى مكاتبة مشروطة. عندنا مكاتبة مطلقة، المراد منها نفس القسم الأول، يقول المولى لعبده، لا العبد إلى مولى، المولى لعبده يقول هكذا، يقول أنت حر إن أعطيتني 100 دينار. ألا بد أن يكون الإجابة من المولى أو من السيد؟ نعم هو الذي يقول، نعم مولى. إنه لو ما يصير، لا إجابة من العبد، ما يصير، هل مقدار ما في إشكال عادي، ما يشترط الإجابة مثل باب البيع، هذا ما في أدلة خاصة، اللي إجابة من طرف ذاك، أهم شيء تحصل معاملة بين طرفين، ما في شرط أن تكون إجابة من طرف، مثل النكاح والزواج ما في إشكال، مثل العبد قال له مولا أنا بعمل حال حارة، قال قبلته، ما في إشكال. خب المكاتبة المطلقة قلنا بأنه هذا المثال، أنه إذا أعطيتني 100 دينار أنت حر، الأشخاص المطلقة يعني بمقدار ما يؤدي يتحرر، فإن أدى نصف المبلغ صار مبعض، نصفه حر ونصفه عابد، فيتحرر بمقدار ما يؤدي. واضح الآن الصلاحات؟ إذن هذه الصلاحات 4. عندنا بعد الصلاح ما ذكره، احنا شرحنا على عبد القن، هذا عبد متمحص في العبودية، نعم في مقام دبر والمكاتب وأم الولد. لماذا الآن نشرح؟ ليش طرح المصنف المسألة؟ ما هو النقطة في طرح المسألة؟ ليش طرحها؟ أتعب نفسه الشريفة في طرح هذه المسألة، لماذا؟ نقول هكذا، نقول بأنه وقع الكلام بين الفقهاء بأن المتشبث بالحرية العبد المتشبث بالحرية هل يرث أو لا يرث؟ وبيان ذلك: العبد ينقسم إلى قسمين، إما عبد غير متشبث بالحرية وهو العبد القيم، وإما عبد متشبث بالحرية. ما معنى متشبث بالحرية؟ يعني حريته مترقبة، فأم الولد حريتها مترقبة بموت المولى، والمدبر حريته مترقبة بموت المولى، والمكاتب حريته مترقبة بدفع المال. فيسمى المكاتب وأم الولد وأيضا ماذا؟ المدبر متشبث بالحرية. هو عبد لكن متشبث بالحرية، يشتمها شوي بقى شيء يصير. فهل الحكم الذي تقدم بأن الرق مانع في الوارث والموروث فقط مختص بالعبد القيم، أو يشمل أيضا المتشبث بالحرية؟ قن نون. نعم، واضح الآن فكرة البحث، فكرة طرح المسألة. فوقع الكلام: الإمامية أعلى الله كلمتهم قالوا هكذا، قالوا بأن لا فرق بين العبد بين القن والمتشبث بالحرية، العبد القن والمتشبث بالحرية لا يرث. ولهذا أراد المصنف أن ينص على هذه المسألة خلافا لبعض العامة، قالوا بأنه العبد إذا تشبث بالحرية فإنه ماذا؟ يرث. ولهذا شفتوا ماذا قال المصنف في بعض، في هناك نكتتان في العبارة نأتي لهم. قال: المسألة الثانية، أم الولد لا ترث لأنها رق، والرقية تمنع من الإرث، وكذا المدبر لأن المدبر رق والرق يمنع من الإرث كذلك. نتفتح هالعبارة، يقول: وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره. ليش قال ولو كان وارثا من مدبره؟ قبل أن أبين ليش قال لو، لابد أن نفهم ما بعد لو. يقول المصنف: لو فرضنا بأن مولى وعبد، المولى دبر عبده، وكان العبد قريب للمولى بحيث يمكن أن يرثه، فهو شخص يملك أخاه، ما في إشكال، لا يصح أن يملك أبوه وأمه، أما أخاه ما في إشكال، فأخاه عبد. بعد ذلك ماذا قال لأخيه؟ قال: أنت حر، أنا أخاف عليك إذا بعد ما أموت يتولونك، أنا أنت حر نذر حياتي. أو على الولدي أبوه ممكن؟ نعم. يعني شخص آخر ممكن؟ يصح، ما في إشكال. لكنها مسألة أنا بمثل أنه كيف يكون مثال، يعني عند المثال كيف أن المدبر يرث من المدبر كما لو كان أخاه. الآن خلنا نتضح الصورة. الآن لو عندنا مولى وعبد، المولى قال لعبده: أنت حر دبر حياتي، وكان هذا العبد قريب لمولاه. أنتم قلتم بأن المدبر لا يرث. شفتوا المطلب الآن؟ المدبر لا يرث. خب إذا كان هذا قريبه تتولد مشكلة. إذا مات هذا الشخص المورث، بمجرد موته يصير هذا المدبر حر، صحيح؟ بمجرد أن يموت المدبر يصير هذا حرا. خب إذا صار حرا ارتفع الرق، فالمفروض يرث. واضح الفكرة؟ فالمفروض أنه يرث. لماذا؟ لأن المانع من الإرث الرقية، والمفروض أنه بموت المورث مباشرة ماذا يحصل؟ يرتفع الرقية فيرث هذا الشخص. لكن المصنف قال: المدبر لا يرث وإن كان، شو العبارة؟ وإن كان ولو كان وارثا من مدبره. لماذا؟ هنا ما في رد إلا مدبر بعد. واضح الصورة؟ اتفق يا سيد، اتفق له، اتفق. الآن وش المشكلة الآن؟ إذا الحين شوف، لازم لو عزة معروف، بدون معروف عزة ما تتبت معروف. فشوف هذا يقول وارث من مدبرين زين هذا الوارث قريب ربط أنه قريب وارث قريب يعني شخص يملك أخاه القائل أما من أخير أخير له خب. الآن فرضنا بأن هذا الشخص يملك أخاه أنا ما أنا أملك أخي عبد وهذا فعل وأملك أخي قمت وأنشأت عقد التدبير مع أخي فقلت له أنت حر دبر حياتي بعد ذلك أنا بعد طول عمري إن شاء الله مت زين خب أنا مت خب إذا مت قال يصرح الله يصرح حر إذا الحر وأنا وهو أخي يرث لما يرث نصلي ولا يرث وكذا مدبر يقول ولو كان وارث وأم الولد لا ترث وكذا المدبر لا يرث ولو كان وارثا من مدبره واضحة خب لا مسألة العلاقة مسألة حماية العلاقة بهالجهة ركزوا في محل الكلام ما تجيبون حناوي ثانية الآن هاي بحثنا داخل فروض أخرى ما نحن محل البحث هذا بأنه شخص هذا أخو وارث وحيد يرث أو لا يرث قال لا يرث ليش لا يرث مع أنه يصرح هنا وقع الكلام في محل خلاف المسألة أي المصنف يقول الأدلة دلت إلى أن التدبير نفس كون العبد مدبر هذا مانع من مانع من ماذا مانع من الإرث حتى لو تحرر بعد ذلك نفس النصوص دلت على أن المدبر إذا كان هذا الشخص مدبرا فيكون ذلك مانعا من إرثه ولو تحرر ولو كان وارثا لمدبره فقال لا يرث لوجود بعض النصوص التي استفادوا منها ذلك وإن كان مقتضى القاعدة قد يقال ماذا؟ قد يقال مقتضى أنه يرث لكن لأنه هناك دليل دل أنه المدبر لا يرث مطلقا سواء كان وارث من مدبره أو لا يعني ما في علل يعني احنا ما نعرف علل هذه أحكام شرعية خاصة دلت عليها النصوص حكم وكذا كل واحد بيجي من جيب صفحة نلقى نطلع حكم واجب عشان الإسلام مثلا كذا وفيها كل من جيب صفحة احتمالات كثيرة نعم أن رق والرق كافي أن أنا رقية كافية وهذا كله في الرق من أحسان الرق لا الرق الذي حصل في وقت التدبير ما أنا حتى بعد ذلك الرق حدوثا لا حدوثا وبقاء الرق حدوثا كافي بارتفاع المانع لا بقاء وحدوثا عليها يقول وكذا المكاتب المشروع وكذا المكاتب المشروع لا يرث يكون أيضا داخلا بالقسمة يعني حتى لو لم يرث أو يكون حاجبا حتى لو لم يرث ما له علاقة هذا مدبر يعني مثلا كيف يدخل في القسمة ولا يرث ما يصير مثل الأحيان وجود الأخوة يمنعون الأم من الرث مثلا نصيبها الأعلى نعم الآن إذا أردنا مثلاً هذا حجب سيأتي هل في بحث الحجب هل يحجبون إذا أعتقد سيأتي في بحث الحجب إن شاء الله لأن مثلاً حجب حرمان وحجب نقصان سيأتي أنه يحجبون أو لا يحجبون هذا بحث الحجب سيأتي بعد ذلك لو مات من المدبر ثم مات من يرث من المدبر يرث من أولا من هو مات أول المدبر لا يرث مالك مات المالك ثم مات من يرث منه المدبر ما واضح كيف ما المالك ما مات المالك لا لا يرث لأنه من يرث منه المدبر إنما يرث من جهة المدبر والمفروض أن المدبر لا يرث فلا تصل النوبة إليه خب على أن مات في البداية مات المالك فصار المدبر حرا خب خلاص إذا صار حرب على ذلك ما في إشكال خب شنو يعني ما في إشكال لأن النصوص خاصة له أقولك نصوص دلت النصوص أقولك النصوص دلت على التدبير نفسها معنى يقول وكذا كذا لا يرث وكذا لا يرث المكاتب المشروط ليش لا يرث مكاتب مشروط لأنه رقه يقول والمطلق شوف نقيد قال والمطلق الذي لم يؤدي شيئا ليش ليش ما ظهر في المكاتب المشروط الذي لم يؤدي شيئا؟ إنه لو أدى شيئا نعم إذا هذا المكاتب المطلق قد دفع شيئا يتحرر بمقدار ما دفع فيكون مبعضا والمبعض يرث من جهة حريته كما تقدم أمس لأن المبعض يرث من جهة حريته فالمبعض والمطلق الذي لم يؤدي شيئا وإلا لو أدى شيئا لورث من نصيب حريته كما تقدم تفصيله أمس خب قال ومن لواحق أسباب المانع أربعة. شفتوا؟ قال الأول. الآن الكلام يقع، انتهينا من الموانع الثلاثة، الكلام فعلا يقع في لواحق المانع. هذا شيخنا ماله بس اللي مو واضح أنه لو كان واحدا فقط أيضا يمنع من الإرث. نعم. يعني ما يجعل الطواعي السابقة فك، مو إرث، فرق بين الفك والإرث. صحيح لا مو إرث، فك لا يفك لا يورد. إذا ورد في سيد المال لا أقصد أنه يفك ويأتي الباقي يشترى ويعطى الباقي، يعطى الباقي ليس من باب الإرث، هذا من باب العطية، باقي التركة يعطى له، ليس بعنوان أنه إرث، من باب أنه حكم الشرعي دل على فكه ويعطى باقي المال ولا هو لا يرد. هذا في الجواب ماذا عليك؟ أيهو هذا لا مو في مقال، هذا أراء الفقه العامة الذين قالوا بأن المتشبثين بالحرية يرثون، والذي لا يرث فقط هو الرق القن، ولهذا المصنف طرح هذا المطلع ضربا للعامة كما بينا. لا يرثون ذلك، أراد أن يعمم ينفعت وهم التخصيص يسمى. وفيما ومن لواحق أسباب المنع أربعة، الأول اللعان، هذا اللعان تقدم علينا في بحث منهاج الصالحين السيد الخوئي ما في شيء. قال اللعان سبب لسقوط نسب الولد. خب هنا لماذا جعل اللعان في في لواحق الموانع ولم يجعله مانعا؟ تذكرون أجبنا عن هذا السؤال، لماذا المصنف جعل اللعان من لواحق المانع لا من المانع؟ من يستطيع أن يجاوب؟ جاوبنا سيد وش السؤال؟ أوضح السؤال اللي سألته تفت يالي تركوا عنكم التليفونات حين تفتوا. سؤال بأنه هنا المصنف لماذا جعل اللعان من لواحق المانع ولم يجعله مانعا، جعله من لواحق المانع؟ لا من مستطيع يجاوب يرفع يده، أم بيشوفون اللي يجاوب لماذا المصنف جعل اللعان من لواحق المانع ولم يجعله مانعا؟ ما قال المانع الرق الكف القد اللعان، قال وايش قال كذلك ايضا وايش قال من لواحق المانع؟ كلكم تعرفون. خب في مقام الجواب بس انا في مقام الجواب عشان تستانسوا ترفعيتهم، في مقام الجواب ذكرنا بان المنع انما يفرض اذا كان المقتضي موجود كما شرحنا، والمفروض بأن اللعان يرفع المقتضي، فائدة اللعان يقول أنت لست بولد فلا يوجد مقتضي للأرض، فإذا لم يوجد مقتضي للأرض لا تصل نبأ إلى المانع، لأن التعليل تذكرون يوم سيد المطلب أقول لي يوم أقول لهم تعليل عدم تحقق المعلول بسبب المانع قبيح مع فرض عدم وجود المقتضي. قلنا هكذا، قلنا بأن تعليل عدم تحقق المعلول بسبب وجود المنع قبيح مع فرض عدم وجود المقتضي. يوم ذكر مسألة الورقة أقول لك ليش ما حرقت الورقة؟ تقول فيها رطوبة، طب النار ما موجودة. قال اللعان سبب لسقوط نسب الولد، وش سبب لسقوط الولد؟ يعني ببركة اللعان ولا بركة فيه، ولا بركة فيه ماذا يحصل؟ يحصل أن الولد ليس بولده فلا يكون ولده، فإذا لم يكن ولد ما في مقتضي أن يرثه، فلو مات الأب هذا ليس بولد له شرعا فلا يرثه. سؤال لكم، سؤال لكم، هل اللعان يمنع التوارث بين الزوجين أو لا يمنع؟ والجواب لابد أن يكون بعلمه لا بتخمين، لأنه كل إنسان يتكلم بفتوى يسأل عنها يوم القيامة. لا الزوج لا أنا الولد، فقال أنت لست بولدي، هل ينتفي التوارث بين الشخص الأب وولده؟ هل ينتفي التوارث بين الزوج وزوجته أو لا؟ ما أنت تصل عليكم بعد تصل عليكم في فرق عن أنه يقع اللعان من الزوجين على الولد وبين أنه ما في مثل الزوجة الزوجة، الزوجة الذي ينفي للزوجة تفصيل من يفصل؟ من هو الذي يفصل؟ عياط إذا كان يسمونه الزوجة تسمي زوجتي؟ كيف يلعن زوجته؟ ما معنى اللعان؟ اللعان وش فائدته في وقتين؟ راجع باب اللعان راجع عشان يجيبون الجواب. أنا هدفي من الأسئلة عشان تراجعون المطالب هنا، مو هدفي واحد تخمين احتمال، لا راجع المطالب. كيف يلعن زوجته؟ إلى عن ولد زهار تفتح شو مصطلحات تفتح. المهم سؤال السؤال معناه أنه بحثه وليس معنى الجواب الآن. فقال اللعان سبب لسقوط نسب الولد، يعني اللعان يقطع الزوجية بين الزوجية المتسببة بين الشخص وولده، فالولد ليس ولده فلا يرث. نعم هي شرحناها أيضا في باب المنهاج، لو اعترف بعد اللعان قال له ترى اللعن خطير حرام كذا، قام يبكي فقال هذا الولد ولدي، فأقر بالولد بعد اللعان. هل الإقرار بعد هل الاعتراف والإقرار بعد اللعان له ثمرة أو لا؟ نقول بل الإقرار بعد اللعان له ثمرة. وقلنا تتذكرون هذا من باب ماذا؟ نقول مقتضى الإقرار، ماذا يحسب الإقرار؟ أن إذا أقر الوالد أن هذا ولده ماذا يحصل؟ هل ترجع العلاقة؟ ما ترجع العلاقة، غاية ما تقتضي الاعتراف والإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز نافذ. بالتالي الولد يرث الأب والأب لا يرث الولد، لأن إرث الأب للولد مو إقرار على نفسه، إقرار لنفسه بمصلحته، والإقرار على النفس لا إلى النفس. هل حدث شيخنا لو كان قبل الفوت؟ قبل الفوت من؟ يعني على الإقرار سوى به جد مصحة نفسه على الفوت، يعني بعد ما يكون مثلا الولد نعم يقر مثلا إحنا بحثنا في الإرث إيه؟ كيف بحل بحثنا وأهي الثمرة إذا كان بعد وفوتها أو قبل وفوتها؟ لا لا، أنه سوى الثاني يتوب مثلا يتوب ويقر على نفسه زين قبل أن يموت الولد. نعم زين اذا ما يمكن احتمال هذا الشيء في مصحة، اذا كان بعد موتي وش الثمره في بحث الاب؟ ان الاب يكون هذه المصحة حتى اذا كان قبل احتمال، لا في احتمال اذا اقر على الولده زين قبل في اثناء حياه الولد ثم مات الولد فيقال ان هذا الاقرار جلب مصلحه له. والتفتين المهم، فهنا المصنف قال بأن الإقرار بعد اللعان يكون من يكون يقول هكذا، نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد، الولد يرث الوالد وهو لا يرثه. من الذي لا يرث؟ الأب لا يرث الولد. هنا سؤال لكم، سؤال، أنتم قلتم بأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، طبقنا القاعدة، فنقول أن الأب إذا أقر على أقر فالمفروض إقرار على نفسه، فالأشياء التي ليست بصالحه يقر ويلزم بها، فإذا كان هو ميت الولد يرثه، أما لو كان إقراره من جهة فائدته لا ليس هناك لا ثمرة فيه، فلو مات الولد هو لا يرث. واضح هذا الذي ذكرناه. قد يقال بأنه في الحالة الأولى إذا قلتم بأن الولد يرث هذا الميت ما صار فقط إقرار على نفسه، صار إقرار في ضرر الورثة، فصار إقرار على الغير في ضرر الورثة. لو كان عند شخص ولدين، ولد لاعنه ولد لم يلاعنه، فلو مات مقتضى القاعدة بأنه هذا التركة كلها لهذا الولد، لكن بسبب اللعان وبعد ذلك بسبب الإقرار سوف تقول يقول نصيب هذا الولد سيأخذ نصف التركة وهذا سيأخذ نصف التركة، فصار هذا الإقرار على الوارث، إقرار في حق الغير، في حق الوارث لولده، والإقرار في حق الغير غير نافذ. تبتين لهم سؤال؟ واضح سؤال سيد بار يستغرب، واضح سؤال ماذا؟ أنتم تقول الإقرار على الناس نافذ، طب الإقرار إذا كان على الغير ليس بنافذ، طب هذا إقراره أنتم أقر والولد يرثه إذا ورثه سوف يقلل من نصيب من؟ من نصيب الشخص الآخر الذي معه في الدرجة، فسوف يقول نصيب الولد بدل ما أخذ التركة كامل بسبب إقرار الأب سوف يأخذ نصف التركة، فهذا إقرار في حق الوارث. فكيف نجيب؟ إقرار في ضرر في ما في ضرر، إيش رأينا نحن أقر على شيء وتضرر؟ لا مع نفسه على الغير، هو انا الان اقول اقرق على نفسي مثلا انا اقرق على نفسي باني انا وانت سرقنا فلان يصير ما يصير اقرار على حق نفسك ضرب عليك طب كيف اقراري على نفسي جلب ضررا على الغير كيف هذا الاقرار صحيح فكروا نعم كيف مقرا اول كلام هذا دعوه احنا هو اقر الدعي لو كان يظهر ما نقل انه كذا اول كلام معلوم ما نقل كذا اعترف اقر الاقرار مثلا صحيح ولهذا نحن نقول نفكر لو نعلم انه صادق قطعا ما فوت كلاهما يرثان قال ما ادري انه هو يدعي كذي ما ادري هو قال اعترف يفكر انه سوف يرث ولده فقال له ترى ها اعترافك هذا عليك مو اليك يقول اوه مشكله عجل قال المساله الثانيه تاتي صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين